وأهلا بكم وسؤال الفجر. سؤال فجر اليوم: بخطب واحدة قالت لي أمك مرضعاني، سألت أمي: أنت رضعتي فلانة؟ قالت أيوة. قلت لها: كم مرة؟ قالت: مش فاكرة. والجواب أخذا بالأحوط: إذا اجتمع أمر اجتمع الحلال والحرام في أمر حمل على الحرام. إذا اجتمع قاعدة في الفقه: إذا اجتمع الحلال والحرام في شيء غلب الحرام. فهي مرضعة أختك، مرضعة خطيبتك، بقت أختك في الرضاعة، مش فاكرة رضعتكوا كذا مرة وكانت عايشين مع بعض بتقولي، فممكن جدا تكون رضعتها سنة. ثبوت الرضعات المشبعات المحرمات يجعلها حراما، وكونها رضعتها مرة أو مرتين أو 3 مرات يجعلها حلالا. فاجتمع الحلال والحرام في أمر، يبقى نقول حرام وغيرها كثير وغيرك كثير، ولا نحط نفسنا في إشكال ولا نحط نفسنا في امتحان ولا نعيش العمر كله لقلقين. ولو افتكرت أمك بعد ما خلفت منها 5 عيال هيفرق بينك وبينها، وعليك نفقة العيال وترثك العيال وأنت ترث العيال، ليه؟ إيه اللي يودينا للمتاهات دي؟ روى علي رضي الله عنه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني اترك الحاجة اللي تشك فيها للحاجة اللي ما فيهاش ريحة الشك، هتلاقي 3 مليون هتلاقي 7,580,000 لا شافوا أمك ولا أمك رضعتهم ولا كان أمهاتهم عايشة مع الست والدتك، ويرحبوا بيك وتبقى الدنيا جميلة. يا أخوانا خلاص كده الإجابة. موضوع الزواج مش رحلة مدرسية يوم أو اتنين، مش أسبوع، مش سنة. الزواج على التأبيد لمصلحة اجتماعية هدفها الاستقرار، استقرار النفسي واستقرار البيتي واستقرار البدني واستقرار الروح. يبدأ بلخبطة، يبدأ بلخبطة. يعني ما انتش فاكرة يا ماما، أمك تلاقيك مدلوق ومتيم، تقول لك ده الظاهر مرة واحدة، توديك في داهية. الله أعلم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع المشكوك فيه إلى اليقين. وعايز أقول كلمة تساوي تريليون دولار ذهب للشباب، عايز أقول كلمة ب 200 300 تريليون ذهب للشباب. أرجوكم عدم الإصرار على حد معين في الجواز، عدم الإصرار على حد معين في موضوع الجواز، لأن ده عواقبه سيئة، فيه ما يوهم الحرب عشانه ويزلوا بيها طول الحياة. أنا حاربت الدنيا عشانك، أنا وقفت ضد بابا عشانك، أنا وقفت ضد الدنيا كلها، بقت العيلة الدنيا كلها. يسأم من الكلمة دي ويضجر. إحنا عندنا شباب مؤهل للزواج شرعا بأن يملك الباءة. اللي يملك الباءة ده يخبط على أي بيت. وعندنا شواب، جمع شاب، أهل للزواج. مفيش مانع شرعي، لا هي أمه ولا هي بنته ولا هي أخته ولا هي عمته ولا هي خالته ولا هي بنت ابن ولا هي بنت أخ، مع المحرمات معروفة، وألا تكون على ذمة واحد تاني. وقد تكون مخطوبة ويخطبها واحد تاني بعد ما يتفقوا ويلبسوا الدبل، احنا بتوع الدبل. تركن النفوس بعضها الى بعض، لا يصح الخطبة على خطبة الاخ المسلم. لكن الموضوع لسه فيه كلام اخذ وعطاء، يجوز جدا 10 يخطبوا في وقت واحد، واهل البنت والبنت يختاروا الاحسن والارقى. امر الزواج فيه تفصيل، واحد ما بيفهمش يقول لك لا يحل خطبة المسلم على المسلم. طب ده دخل عندهم مرة واحدة وخرج ولم يعد، يوقف حالها؟ معناها انها ما كانت مصرة عليه ولا مصرة على غيره. هي صالحة للزواج، ليس عندها مانع شرعي، يبقى تتجوز الأكفأ الأنفع الأطيب الأبر الأتقى. وأنت كمان أمك مرضعانة، إيه رضعتنا كم مرة يا أمه؟ والنبي ما أنا فاكرة والله. خلاص أسيبها وأشوف غيرها. والله يصلح حالك وحالها ويرزقك بأحسن منها ويرزقها بأحسن منك، ولا تحقد عليها ولا تحقد عليك، ولا تتابع أخبارها ولا تعرف أخبارها كمان. انشغل بنفسك وبالتي عند الله علمها. والله يصلح أحوالنا جميعا. سلام عليكم.